القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى اللهم عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وصدق رسول الله. مثل. أقسى من صخرة. هذا المثل العربي القديم يضرب لشخص بلغ من القسوة مداها، فلا يعرف قلبه معاني الرحمة واللين في تعامله مع الآخرين، ولا حتى الخشوع لله الخالق، فيكون بذلك أشد قساوة من الصخر والذي قد يلين فينفجر منه الماء. ونعوذ بالله من أمثال هؤلاء. علم. الجرانيت. الجرانيت نوع من الصخور النارية، يعتبر من أشد المواد صلابة ومقاومة على ظهر الأرض. يكون الجرانيت غالبا ذا لون رمادي أو وردي، وأحيانا يكون بلون أصفر أو أخضر أو أحمر أو حتى مائلا للزرقاء. يتميز الجرانيت أيضا عن غيره من الصخور بحجم الكتل التي يمكن أن تستخرج منه، وبالتالي يمكن التحكم في الأبعاد المطلوب استخراجها. يستخدم الجرانيت في أغراض الزينة منذ عهد الفراعنة، والذين استخدموه أيضا في المعابد وإقامة التماثيل. علم. محمود مختار. محمود مختار واحد من أبرز النحاتين العالميين في القرن العشرين، ومؤسس مدرسة فن النحت المصرية والعربية الحديثة. ولد بقرية طنبارة في عام 1891، تخرج في الدفعة الأولى لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1911، وفي باريس استكمل دراسته وتولى إدارة متحف الشمع بها، ولفت أنظار النقاد الفرنسيين إلى عبقريته في النحت. في عام 1921 عاد إلى مصر ليبدأ في إقامة تمثاله العبقري نهضة مصر، أول تمثال ميدان يبدعه مصري بعد الفراعنة، والذي كان الزعيم سعد زغلول قد شاهد نسخة مصغرة له في باريس، ودعا لاكتتاب شعبي لإقامته بالقاهرة. إلى جانب نهضة مصر وتماثيل زعماء الحركة الوطنية، أبدع مختار عشرات المنحوتات التي يضمها متحفه بالجيزة، وتقوم شاهدا على عبقريته في مزج الأصالة بالمعاصرة، وفي إثبات أن الواقعية قادرة على إظهار القيم الجمالية المطلقة. إلى جانب أعماله الإبداعية، يذكر له دوره الرائد في النهضة الفنية المصرية الحديثة من خلال جهوده المتواصلة لتنظيم كلية الفنون الجميلة، والدعوة للعناية بالبعثات الدراسية وإنشاء الجمعيات والمتاحف الفنية. في 27 من مارس عام 1934 انتقل الفنان العبقري محمود مختار إلى رحمة ربه عن حوالي 43 عاما. طرفة. انت عاوز تشتغل عندنا؟ يا ريت سعادتي البي، يا ريت، بس الشغل يا ابني عندنا صعب قوي، والواضح انك ضعيف وما تقدرش على الاعمال الشاقه. اعمال شاقه؟ لا يا بيه، ده انا اقدر قوي، وتقدر سعادتك تسال مدير السجن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.